أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر

وسبعة إذا رجعت فمن فرض فيهن الحج